موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصلاة ثلاثة. من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. ومن مكروهات الصلاة كذلك التخصر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، وهو وضع اليد على الخصر أو الخاصرة، وهو وسط الإنسان أو وسط الإنسان. وقد عللت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعله، وروي ذلك عنها أو روى ذلك عنها يعني مسروق رحمه الله تعالى كما رواه البخاري. والحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.